أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Yeah, sure.

Oh. What? وإن يمسك وَإِذْ تَبَرَّأَ نعم الثواب نعم الثواب نعم الثواب متكئين فيها نعم الثواب